مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يروى أن يزيد بن معاوية قال لوالده يوما وقد أراد أن يثيره على عبد الرحمن بن حسان: أما سمعت قول عبد الرحمن بن حسان في ابنتك؟ قال: وما الذي قال؟ قال: لقد قال: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. قال معاوية: صدق. قال يزيد: وقال: وإذا نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. قال معاوية: صدق. فقال يزيد: إنه قال: ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء نمشي في مرمر مسنون. قال معاوية: كذب. فخجل يزيد وانصرف. كان رجل يسكن في منزل مجاور لمنزل أبي دلف في بغداد، وقد نعم بهذا الجوار زمنا طويلا، ثم أدركته حاجة وركبه دين، فاضطر إلى أن يعرض داره للبيع، لكنه غالى في ثمنها، فطلب من المشتري 1000 دينار. فقال له المشتري: إن دارك لا تساوي أكثر من 500 دينار، فكيف تطلب 1000؟ قال الرجل: أبيع داري 500 دينار وجوار أبي دلف 500. فبلغ خبره أبا دلف وكان كريما، فأمر بقضاء دينه ومنحه من المال ما أصلح به شأنه وصرفه عن بيع الدار، فعاش فيها قرير العين راضي النفس، وشكر لأبي دلف جواره الكريم، وهو يردد المثل المأثور: بجيرانها تغلو الديار وترخص. سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أعجب ما مر به في حياته، فقال: هما حادثتان، كلما تذكرت الأولى ضحكت، وكلما تذكرت الأخرى بكيت. قيل له: فما الأولى التي تضحكك؟ قال: كنت في الجاهلية أعبد صنما من العجوة، فإذا دار العام أكلت هذا الصنم وصنعت من البلح الجديد صنما غيره. قيل له: وما الأخرى التي تبكيك؟ قال: بينما كنت أحفر حفرة لوأد ابنتي كان الغبار يتناثر على لحيتي، فكانت ابنتي هذه تنفض عن لحيتي هذا الغبار، ومع ذلك فقد وأدتها. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها ترعش بين خادمين لها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين. قال: غيرك الدهر؟ فقالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. فروى عمرو بن العاص وسعيد بن العاص ما سبق أن قالت في تهديد معاوية وبني أمية، ثم تبعهما مروان فقال وهي القائلة يا أمير المؤمنين: أتربن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. ثم سكتوا، فقالت يا معاوية كلامك أعشى بصري وقصر حجتي، أنا والله القائل ما قالوا، وما خفي عليك مني أكثر. فضحك معاوية وقال ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت أما الآن فلا. حكى محمد الأنماطي الفقيه قال تغدينا يوما عند المأمون، فكان كلما وضع لون من الطعام على الخوان يقول من به كذا فليأكل من هذا، ومن به كذا فليتجنبه. قال يحيى بن أكثم لله درك يا أمير المؤمنين، فإن إذا خضنا في الطب فأنت جالينوس، وإذا ذكرنا النجوم فأنت هرمس، أو تحدثنا في العلم فأنت علي بن أبي طالب، أو السخاء فأنت حاتم، أو الصدق فأنت أبو ذر، أو الكرم فأنت كعب بن أمامة، أو الوفاء فأنت السموأل. قال رجل لعبد الملك بن مروان إني أريد أن أسر إليك شيئا، فقال عبد الملك لأصحابه إذا شئتم، فنهضوا. فأراد الرجل الكلام، فقال له عبد الملك قف لا تمدحني، فأنا أعلم بنفسي منك، ولا تكذبني، فإنه لا رأي لكذوب، ولا تغتب عندي أحدا. فقال الرجل يا أمير المؤمنين أفتأذن لي بالانصراف؟ قال له إذا شئت. دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما المسجد فوجدا رجلا شيخا يتوضأ فلا يحسن الوضوء، ويصلي فلا يجيد الصلاة، وأرادا أن يرشداه إلى الطريقة المثلى في الوضوء وفي الصلاة، ولكنهما خشيا أن يشعراه بجهله فيؤذيا شعوره ويخدشا كبرياءه، واتفقا على رأي. فقربا من الرجل وقال كل منهما لأخيه إنه أكمل منه وضوءا وأقوم صلاة، ثم احتكما إلى الرجل، وقام كل منهما فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى، فخشع في صلاته واطمأن. فلما رأى الرجل وضوءهما رجع إلى نفسه وأدرك ما كان يقع فيه من خطأ، فقال لهما أحسنتما في وضوئكما وفي صلاتكما كما أحسنتما في إرشادكما، فهذا هو الإرشاد المثمر والنصح المفيد. كان لعمر بن عبد العزيز غلام يقال له درهم، يحتطب له ويرعى أغنامه، فقال له يوما ما يقول الناس في يا درهم؟ قال: وما يقولون، كلهم بخير وأنا وأنت بشر. قال: وكيف ذلك؟ قال: إني عاهدتك قبل الخلافة لباسا فارها المركب طيب الطعام، فلما وليت رجوت أن أستريح وأتخلص، فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء. قال: فأنت حر فاذهب عني ودعني وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا. مزون الحكمة. قدم بعض وفود العرب على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكان فيهم شاب، فقام وقال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون عجاف، أي لا ينزل فيها المطر، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول، فإن كانت لنا فعلام تمتصونها، وإن كانت لله ففرقوها على عباد الله، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، فالله يجزي المتصدقين. فقال عمر: ما ترك الأعرابي لنا عذرا في واحدة. لما خرج عبد الرحمن الداخل من البحر أول قدومه الأندلس، أتوه بخمر ليشرب، فأبى وقال: إني محتاج لما يزيد من عقلي لا لما ينقصه، فعرفوا من ذلك قدره. ثم أهديت إليه جارية جميلة، فنظر إليها وقال: إن هذه لمن القلب والعين بمكان، وإن أنا لهوت عنها بمهجتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن لهوت بها عما أطلبه ظلمت مهجتي، فلا حاجة لي بها. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، خرج ليلى ومعه حارسه، فدخل المسجد، فمر في الظلمة برجل نائم فضربه، فرفع رأسه إليه وقال: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا. فهم الحارس بضرب الرجل، فقال له عمر: صهن، إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت له: لا. قال الحجاج بن يوسف لطبيبه: صف لي وصفة آخذ بها نفسي ولا أعدوها. فقال له: لا تتزوج من النساء إلا شابة، ولا تأكل اللحم إلا فتيا، ولا تأكله حتى تنعم طبخه، وكل ما أحببت من الطعام واشرب عليه، فإن شربت فلا تأكل، وإن أكلت بالنهار فنم، وإن أكلت في الليل فامشي قبل أن تنام ولو 100 خطوة. أصاب الناس القحط في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاءت الأخبار أن قافلة كبيرة من قوافل التجارة قد وردت لعثمان بن عفان من الشام، وأنها ستصل إلى المدينة في الصباح. فأقبل التجار على عثمان وقالوا له: نشتري منك بدرهمين ما اشتريته بدرهم واحد. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: نعطيك 3. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا نعطيك 5. قال أعطيت أكثر من هذا. قالوا ومن أعطاك أكثر مما نعطيك؟ قال إن الله أعطاني 10. ثم قرأ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ثم قام إلى بضاعته ووزعها على الفقراء. عرف عمارة بن حمزة بالاعتداد بالنفس وحسن التخلص، فدخل يوما على المهدي وما كاد يأخذ مكانه في مجلسه حتى نهض أعرابي رث الثياب. كان المهدي قد أوعز إليه أن يحرج عمارة وصاح قائلا مظلوم يا أمير المؤمنين. فسأله المهدي فمن ظلمك يا أعرابي؟ قال وهو يشير إلى عمارة ظلمني هذا، اغتصب ضيعتي. فطلب المهدي من عمارة أن ينهض من مجلسه ويقف بجانب خصمه حتى يفصل في الخصومة بينهما. فقال عمارة ليست بيننا خصومة، فإن كانت الضيعة له فلن أنازعه، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ولا أقوم من مجلس شرفني به أمير المؤمنين. خرج الوليد بن يزيد حاجا ومعه عبد الله بن جعفر، فكانا ببعض الطريق يلعبان الشطرنج، فاستأذن عليه رجل من ثقيف فأذن له وستر الشطرنج بمنديل، فلما دخل سلم وجلس. فقال له الوليد أقرأت القرآن؟ قال لا يا أمير المؤمنين، شغلتني عنه أمور وهنات. قال أفتعرف الفقه؟ قال لا. قال أفرويت من الشعر شيئا؟ قال لا. قال أتعلمت من أيام العرب شيئا؟ قال لا. فكشف الخليفة المنديل عن الشطرنج وقال لصاحبه ملكك. فقال له عبد الله يا أمير المؤمنين؟ قال أسكت، فما معنا أحد. وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله قطعة نقد من البرونز، فاستغرب ذلك وقال له من أين لك هذه وليس في بيت أبيك مثلها ولا قدرها؟ قال عبد الله إن خازن بيت مال المسلمين أبا موسى الأشعري قد أعطاني إياها. فأخذ عمر ولده إلى بيت المال حيث وجد أبا موسى الأشعري وسأله عن سبب إعطائه قطعة النقد لولده عبد الله. قال الأشعري لقد أحصيت بيت المال فوجدت كل ما فيه ذهبا وفضة، ولم أجد من البرونز غير هذه القطعة، فأعطيتها ابن الخليفة لقلة قيمتها. فاشتد غيظ عمر وأنب خازن بيت المال تأنيبا قاسيا، ورد إليه قطعة النقد قائلا إن بيت عمر لا يقبل المال الحرام، وإن الجندي الذي يحارب الرومان أحق بهذه القطعة من ابن عمر. حين ولي الخليفة عمر بن الخطاب الخلافة استشار الصحابة رضي الله عنهم في راتب عمله، فقال له علي بن أبي طالب لك غداء وعشاء. فأخذ عمر بذلك، وعندما سئل عن حقه في بيت المال قال ما أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف. ففرضوا له حلة للشتاء وحلة للصيف وراحلة للحج والعمرة ودابة يقضي بها حوائجه ويستخدمها في جهاده. ولما علم عمر يوما أن غلامه سقاه من لبن ناقة من مال المسلمين قال له: ويحك، لقد سقيتني نارا. دخل الوليد بن عبد الملك المسجد فرأى رجلا تبدو عليه مظاهر الفاقة، وقد أدركه الكبر، وأحنى ظهره الهرم، ووهن منه العظم، واشتعل رأسه شيبا. فلما دنا منه سمعه يتوجه إلى الله بالدعاء في أن يطيل عمره. أراد الوليد أن يمزح معه فقال له: أيها الرجل الهرم، أتحب الحياة مع ما أنت فيه من وهن وضعف؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، لقد ذهب الصبا وعبثه، وولى الشباب ولهوه، وأتى الكبر وعقله والهرم وفضه، فإذا شعرت بالقوة والعافية شكرت ربي وحمدته، وإذا أحسست بالضعف والهزال ذكرت ربي وعبدته، وإني أحب أن تدوم هاتان الخصلتان. فسر الوليد من حسن كلامه وعظيم إيمانه، ثم أمر برعايته وتوفير أسباب الراحة له. مزون الحكمة. كان الحجاج بن يوسف الثقفي رغم ما عرف به من الشدة والقسوة كان كريما، تحفل موائده بأشهى المأكولات، فيطعم منها ضيوفه وغيرهم من الفقراء وأبناء السبيل. وذات يوم قدم من البادية أعرابي نشأ على شظف العيش، فهاله ما رأى على المائدة من أطايب الطعام، وأخذ يأكل بنهم وشراهة لفتا أنظار الحاضرين. وفي نهاية الطعام قدم طبق من أطباق الحلوى أثار فضول الأعرابي برائحته الزكية ومنظره الجميل، فخاطب الحجاج قائلا: ما اسم هذا الطعام يا مولاي؟ فقال: هذا طبق من الفالوذج، ولو أكلت منه لضربت عنقك بسيفي هذا. فبدت الحيرة على وجه الأعرابي برهة، وأخذ ينظر إلى طبق الفالوذج تارة وإلى سيف الحجاج تارة أخرى، على أن حيرته لم تطل، فقد شمر عن ساعده وأرسل يده في طبق الحلوى وهو يقول: أوصيك خيرا بأولادي أيها الأمير. فضحك الحجاج وعفى عنه. كان لأحد الأمراء مدرس يتولى تربيته وتعليمه، وذات يوم ضربه المدرس ضربا مبرحا دون ذنب جناه، وأسرها الأمير في نفسه، حتى إذا كبر وتولى العرش بعد أبيه الملك استدعى إليه معلمه ليحاسبه على ذلك حسابا عسيرا، وقال له: أتذكر يوم ضربتني ضربا مبرحا لغير ما سبب؟ قال: نعم. قال: إذن فالآن آخذ حقي منك. قال: لا، فقد ضربتك بلا ذنب لتشعر بمرارة الظلم، فلا تظلم أحدا عندما يصير إليك الملك. دخل رجل من أهل الشام على عبد الملك بن مروان فقال: إني تزوجت امرأة وزوجت ابني أمها، ولا غنى بنا عن رفضك. فقال عبد الملك: إن أخبرتني ما قرابة ما بين أولادكما إذا ولدتما فلك العطية. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، هذا حميد بن بحدل، قد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك فسله عنها، فإن أصاب لزمني الحرمان، وإن أخطأ اتسع لي القدر. فدعا بحميد فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد قدمتني على العلم بالأنساب، ولكن على الطعن والقتال. والجواب أن أحدهما عم الآخر والآخر خاله. قال أحمد بن أبي داود: ما رأيت رجلا عرض على الموت ورأى النطع مفروشا والسيف مسلولا ولم يكترث لذلك ولا عدل به عما أراد إلا تميم بن جميل. وقد كان خرج على المعتصم في أيام دولته، ونزع يده عن الطاعة وانقطع إلى بعض النواحي، وكان قد عظم أمره على المعتصم. وقد رأيته وقد جيء به مكتوفا أسيرا، وقد اجتمع الناس من الآفاق والنواحي ينظرون كيف يقتله المعتصم. وكان المعتصم قد جلس له مجلسا منكرا، وأمر الناس بالدخول. ودخل تميم وحضر السياف وفرش النطع. وكان تميم بن جميل جميل الوجه، تام الخلقة، عذب المنطق، فرآه المعتصم غير دهش ولا مكترث لما نزل به، فأراد أن يستنطقه ليعلم أين عقله في ذلك الوقت. فقال له: يا تميم، إن كان لك عذر فأتي به. فقال: أما إذ أذن أمير المؤمنين فالحمد لله الذي جبر بك صدع الدين، ولم بك شعث المسلمين، وأنار بك سبيل الحق، وأخمد بك شهاب الباطل. إن الذنوب يا أمير المؤمنين تخرس الألسنة الفصيحة وتعي الأفئدة الصحيحة، ووالله لقد كبر الذنب وعظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأنت إلى العفو أقرب، وهو بك أشبه وأليق. ثم أنشد يقول: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيثما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي. وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مصلة. وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا. فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم، وإن مت موت. قال: فبكى المعتصم حتى ابتلت لحيته، وقال: إن من البيان لسحرا. ثم قال: يا تميم، كاد السيف أن يسبق العفو، وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك، وغفرت لك الصبوة. ثم أمر بفك قيوده، وعقد له الولاية على موضعه الذي كان خرج منه، ووصله بشيء كثير. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، مع أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.